سبحان من يحيي العظام وهي رميم لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار المميز والذي يحوي لتلاوات من ليالي رمضان لعام 34 و400 للهجرة. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. بصوت القارئ الشيخ حسين ابن صالح الجفري، إمام وخطيب جامع الأميرة حصة بجدة. سورة يونس. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. سورة هود. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سورة يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سورة طه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان. سورة الحاقة. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. سورة القلم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. سورة الفجر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.